وليسوا لك. بقوم ما استعانوا تهتك ليسوا بقوم ما استعانوا تهتك فبدوا بالقلة واستحسنوا فيك جفوتي بدوا بالقلة واستحسنوا فيك جفوتي وأهلي في دين الهوى أهلي في دين الهوى أهله وقد رضوا لي عاري واستطابوا فضيحتي فمن شاء فليغضب سواك ولا أزل طالما رضيت عني كرام عشيرتي ما استعابوا تهتك وليسوا بقوم نعم ليسوا بقوم ما استعابوا تهتك ما استعابوا تهتك فبدوا بالقلى واستحسنوا فيك جفوتي بدوا بالقلى واستحسنوا فيك جفوتي وأهلي أهلي أهلي في دين الهوى أهله نعم أهلي في دين الهوى أهله المرء بالأحباب لا بجدوده المرء بالأحباب المرء بالإخوان لا ولا أهلي في دين الهوى أهله وقد رضوا لي عاري، رضوا لي أهلي، رضوا لي عاري، واستطابوا فضيحتي. أهلي أهلي في دين الهوى، أهله وقد رضوا لي عاري، واستطابوا فضيحتي. آه رضوا لي عاري واستطابوا فضيحتي. يا ليشهد سمعي من أحب، وإن نأى بطيف ملامي لا بطيف منامي. ليشهد سمعي من أحب، وإن نأى بطيف ملامي لا بطيف منامي. بطيف الملام لا بطيف المنام. أهلي في دين الهوى، أهله وقد رضوا لي عاري، واستطابوا فضيحتي. من شاء فليغضب سواك ولا أزاق. فمن شاء فليغضب، من شاء فليغضب سواك يا روحي ولا أذى. إذا رضيت عني كرام عشيرتي، يا وفقنا واسترنا مع أحبابك يا ربي. فمن شاء فليغضب سواك ولا أذب. إذا رضيت عني كرام عشيرتي، إذا رضيت عني كرام عشيرتي، وإن فتن النساك بعض محاسن لديك، فكل منك موضع فتنتي. يا وإن فتن النساك بعض محاسن لديك، فكل منك يا روحي موضع فتنتي. كل منك موضع فتنتي وما اخترت حتى اخترت حبك لي مذهبا يا رب آجن وما اخترت أملا ورجاعا فيك يا ربي ما اخترت حتى اخترت حبك لي مذهبا وحيرتي إن لم تكن فيك خيرتي قالت هوى غيري قصدت ودونه اقتصدت عميا عن سواعي محجتي وغرك حتى قلت ما قلت لابسا به به شين مين لبس نفس تمنتي وكيف بحبي كيف بحبي وهو أحسن خلة تفوز بدعوى وهي أقبح خلتي يا رب دلنا على من يدلنا عليك يا ربي أهلي في دين الهوى أهله إيه قد رضوا لي عاري واستطابوا فيكم فضيحتي نعم أهلي في دين الأواق أهله وليس منا من يشكو علته ومن شكى حبيبا له فقد ظلما أهلي في دين الهوى أهله وقد رضوا لعاري واستطابوا فضيحتي نعم رضوا دياري واستطابوا فضيحتي فمن شاء فليغضب سواك ولا أذى أهلي في دين الهوى أهله وقد رضوا لي عاري واستطاعوا فضيحتي حبيبي حملت جبال الحب فيك وإنني لأعجز عن حمل الخميص وأضعف حبيبي حملت جبال الحب فيك وإنني والله أعجز عن حمل الخميص وأضعف حبي لك لا عن حسن ولا عن سماحة ولكنه شيء به الروح تكلف آه على النقاء لا عن حسن ولا عن سماحة ولكنه شيء به الروح وكيف الخلاص يا ربي نعم حب به الروح تكلف تكلف تكلف من شاء فليغضب سواك يا روحي ولا أذى رضيت عني. وإذا تآلفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد. إذا تآلفت القلوب على المحبة على المودة الناس تضرب في حديد بارد. من شاء فليغضب سواك يا روحي ولا أذى ولا أذى. إذا رضيت عني كرام عشيرتي وإن فتن أن نسك بعض محاسن إن فتن أن نساك بعض محاسن بعض محاسن لديك كل منك يا روحي كل منك موضع فتنتي موضع فتنتي وما اخترت يا رب ما اخترت حتى اخترت حب في مذهب حب في مذهب. احبابنا والله لا كعوش الروح تبدي من شمائلنا طيب الرياح ولا العوتار عنكم تسلينا لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم حبا ولم نتقلد غيره دينا إن كان قد عز ما بيننا في الدنيا اللقاء فيوم الحشر نلقاكم ويكفينا. أعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم حبا. يا أهل بيت النبي، يا من أنتم أولى بنا منا آل بيت النبي، والله لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم حبا، ولم نتقلد غيره دينا، لم نتقلد غيره دينا، إن كان قد عز ما بيننا في الدنيا اللقاء، فيوم الحشر يلقاكم ويكفينا يكفينا يكفينا يكفينا. حيرتي قالت قالت روحي قالت لي إن وعدت لم يسبق القول فعلها وإن أوعدت فالقول يثبته الفعل. نعم نعم. إن وعدت لم يسبق القول فعلها وإن أوعدت فالقول يثبته الفعل. نعم نعم يا ربي وفقنا. نعم نعم نعم. ما اخترت حتى اخترت حبك لي مذهبا وحيرتي ان لم تكن فيك خيرتي. قالت لي لم تهوني ما لم تك في ثانيا ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتي. قالت لي روحي لم تهوني ما لم تك في ما لم تك في ثانية ولم تفنى ما لم تجتلى فيك صورتي. ولما وقفت بالباب قصدي لقاءها خلعت لها جاهي وعلمي ودعوتي. خلعت لها جاهي وعلمي جاهي وعلمي ودعوتي. ما اخترت حتى اخترت حبك لي مذهبا فيك خيرتي. قالت هوى غيري هوى غيري قصدت ودونه اقتصدت. قالت هوى غيري قصدت ودونه اقتصدت. قصدت ودونه اقتصدت إيه قصدت وحيرتي إن لم تك فيك خيرتي. قالت لي روحي تقول مع الأحباب ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة. تقول مع الأحباب ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة. قالت هوى غيري قصدت ودونه اقتصدت عميا عن سواء محجتي عن سواء محجتي. آه وغرك حتى قلت ما قلت لا بس. آه وغرك حتى قلت ما قلت لابسا لابسا به به. اخرجنا منها يا ربي على خير. لابسا به وغرك حتى قلت ما قلت لابسا به. شين مين لابسا به. شين مين لبس نفس تمنت لبس نفس تمنت لبس نفس تمنت. آه وكيف بحبها. آه لابسا به شين مين لبس نفس تمنتي. آه وغرك حتى قلت ما قلت لابسا به شين مين لبس نفس تمنتي. وكيف بحبي وهو أحسن خلة تفوز بدعوة وهي أقبح خلة. كيف بحبي وهو أحسن خلة تفوز بدعوة. كيف بحبي وهو أحسن خلة تفوز بدعوة وهي أقبح خلة. وفي أنفس الأمطار أمسيت طامعا بنفس نعى. أمسيت طامعا بنفس نعى تعدت طورها فتعدت. أين السهى أين السهى من أهمه عن مراده. سهى عمها ولكن أماني كغرتي. Thank you. الله يفتح عليك. كيف بحبي وهو أحسن خلد كيف بحبي وأحسن خلد تفوز بدعوة تفوز بدعوة وهي أقبح خلتي. نعم تفوز بدعوى وهي أقبح خلتي وفي أنفس الأوطار أمسيت طامعا في أنفس الأوطار أمسيت طامعا في أنفس الأوطار أمسيت طامعا بنفسي تعدد أمسيت طامعا بنفس بنفس تعدد طورها فتعدد أمسيت طامعا بنفس نعم تعدت ثورها فتعدت. أخي أين السهاء من أكمهن عن مراده. نعم أين السهاء أين وأين أين السهاء من أكمه عن مراده. أين السهاء عن مرادي. سهى سهى عمى ولكن أماني كضرتي. سهى عمى ولكن أمانيك ضرتي. أين السهى من أكمهك عن مرادي. سها عمان ولكن أمانيك غرت. قم مقامك، حط قدرك دونه على قدم عن حظها ما تخطت. نعم قمت مقام مقام، حط قدرك دونه. نعم حط قدرك دونه على قدمك عن حظها ما تخطت. على قدم عن حظها ما تخطت. إن قمت مقاما حط قدرك دونه على قدم عن حظها ما تخطت. ورمت مراما ورمت مراما دونه كم تطاولت. رمت مراما ورمت مراما دونه كم تطاولت، كم تطاولت بأعناقها قوم إليه فجثتي. نعم قمت مقاما حط قدرك دونه، حط قدرك دونه دونه على قدم عن حظها دونه. يا رب دونه على قدم. قمت مقاما حط قدرك دونه. اللهم لا تجعلنا بسواك يا ربي. دونه على قدم عن حظها، عن حظها ما تخطت، ما تخطت. ورمت مراما دونه كم تطاولت بأعناقها قوم إليه فجزتي. أتيت بيوتا، أتيت بيوتا لم تنل من ظهورها وأبوابها عن قرع مثلك شدتي. وجئت بوجه أبيض غير مسقط تروم به عز مرامي عزتي. أخي والله لو كنت بي من نقطة الباء خفضة رفعت إلى ماء.